وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Come on.